بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطئ الإمام مالك رحمه الله: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. وضع اليدين فيما يوضع عليه الوجه في السجود، يضع يديه على على ما يضع عليه وجهه، فيسجد بوجهه ويديه، ويضع ويسجد على بقية أعضاء السجود، يضعهما يعني نعم. بالنسبة للذي أحسن عليكم، قال: باب وضع الكفين في الصلاة على موضع الجبين. الأمر سهل، وإذا أطلق لفظ اليد ينصرف للكف. نعم. حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم، يعني ذكر الكفين أكثر مناسبة للأثر المذكور. نعم. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. حتى يضعهما على الحصباء. نعم. يعني ما يريد مثلا يجي يقول يخرج يديه، ما هي الأصل أن يديه مستورتان بالبرنس، فوق يغطي بدن الإنسان، فهو يخرجهما ليضعهما على الحصبة التي وضع عليها جبهته. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. يعني هذا أفضل وأكمل، لكن لو لم يصح ما صح، يعني يصح السجود مع يعني ستر العضو. لو أن إنسان عليه قفاز وسجد صح سجوده، أو أنه عليه مثل كذا كساء أو رداء أو كذا وضعه، لكن الأفضل أن يسجد على ما يضع عليه جبهته. نعم. صلى الله عليك. باب الانتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. نعم. حدثني يحيى قال: حدثني مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخل اللهم صل على اللهم صل. نعم. فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو يعني بكر يعني تخلل الصفوف ودخل. نعم. حتى وقف في الصف. نعم. فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث في مكانك، أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول ثم استأخر حتى استوى في الصف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله وتقدم الرسول فيظهر من هذا أنه فهم من إشارة النبي أن يثبت مكانك ليس على وجه، لكنه حمد الله على هذه النعمة الرضي النبي صلى الله عليه وسلم بإمامته وتقدمه حيث أما الناس قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليها أن يثبت مكانك، لكنه مع ذلك لم تطب نفسه أن يكون أن يؤم النبي عليه الصلاة والسلام فاستأخر، فأقره الرسول على تأخره وتقدم النبي وصلى بالناس. نعم، عاد لفظ الحديث سياق بالروح. ثم جاء النبي عليه الصلاة فجاء رسول الله حتى وقف في الصف. نعم، فرفع أبو بكر يديه فحمده، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم. الله أكبر، الله أكبر. معنى هذا أن أبو بكر يعني حمل الأمر على الإذن والإباحة لا على سبيل الوجوب، فلما قال له: ما منعك أن تكون مكانك حيث أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد السياق مرة أخرى: فتقدم فصلى بالناس. نعم، ثم وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي بين يديه إماما. نعم، له. نعم، صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. التصفيح، نعم، يقال التصفيح والتصفيق. نعم، ما لكم أكثرتم أول التصفيق. نعم، في الأول التصفيق، ينبغي أن يكون الثاني مثله. نعم، وهو المشهور في الروايات: التسبيح للرجال والتصفيق، لكن الظاهر أنه يطلق على التصفيق تصفيح. نعم، نعم، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. حدثني عن مالك عن أبي جعفر. الالتفات في الصلاة إن كان لحاجة مثل أمر الحدث يلتفت، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل فارسا لأمر في بعض أسفاره وغزواته، فكان يصلي ويلتفت إلى الشعب الذي يتوقع مجيء الفارس من قبله، ومثل ما حصل من الالتفات التفات أبي بكر رضي الله عنه لما أكثر الناس أنه التفت، ولم ينكر عليه الرسول الالتفات لأنه التفت لحاجة. أما الالتفات من غير حاجة فكما جاء في الحديث الالتفات في الصلاة هلك، وفي الحديث الآخر: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فلا يجوز الالتفات، والمراد الالتفات بالرأس. أما الانحراف كليا فهو مبطل للصلاة لأنه انحراف عن القبلة. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. نعم. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. لا إله إلا هو يا أخي. صلى الله عليه. نعم. إذا كان بعض الأئمة ما يرضى، لكن هذا يحدث أحيانا، خصوصا إذا كان في أول الصلاة الأمر سهل، لكن أحيانا يصير في أثناء الصلاة وقد صلى فيدخل الإمام وهو يعني ما كان كيف يصنع، يحصل بسبب ذلك ارتباك. أما إذا كان في أول الأمر سهل. نعم.